في الصورة ده اسمه مصطفى. أنسب عنوان لقصته إنه اختلف مع الشيطان، وده لأن اللي حصل فيه والخطة بشكل عام صعب تطلع إلا من شيطان. والحقيقة هو ما كانش شيطان واحد، هما كانوا 3 شياطين. مصطفى اختلف مع الشيطان في القصة الكاملة. ٢٠١٣ في محافظة المنيا، وتحديدا في واحدة من القرى هناك. الحاج محمود معلم وتاجر كبير، راجل غني وبنى نفسه من الصفر، يعرف قيمة الفلوس كويس وعارف تعب فيها ازاي، فقرر انه يطلع ولاده رجالة زيه. وربنا رزق الحاج محمود باتنين اولاد اتعلموا كويس جدا ومعاهم شهادات جامعية، لكن من وهم في الدراسة فاهمين وعارفين كويس ان هم بيتعلموا علشان يطوروا تجارة ابوهم. يعني في الاصل ليهم هم الاتنين طموحهم في التجارة كان كبير جدا. والابن الاكبر اللي هو مصطفى بعد ما خلص دراسته الجامعية على طول قرر انه هيفتح مشروع تجاري، وطبعا بمساعدة والده الحاج محمود. بس مصطفى اختار ان شغله يبقى في المنيا جنب ابوه، انما اخوه التاني بعد ما اتخرج على طول سافر على القاهرة وفتح المشروع بتاعه هناك. عندهم محلات تجارية كتيرة سواء هم أو أبوهم، ده غير الأملاك اللي أبوهم يمتلكها، ومعروفين في المنطقة بتاعتهم إنهم عيلة غنية. المحل بتاع مصطفى يعتبر جنب بيت العيلة، وعلشان كده في ناس كتير بتتجمع عنده وكلهم بيحبوا مصطفى جدا، مسالم وطيب ومحترم، ودي الأوصاف اللي أهل المنطقة قالوها عليه. وبسبب التجارة بشكل عام كانت دايرة علاقات العيلة كبيرة جدا، ناس تجار وعندهم معاملات كل يوم، وفي نفس الوقت أكيد عندهم أعداء، والأعداء مش شرط يكون حد أنت ما تعرفوش، ده بالعكس إن العدو اللي أنت عارفه غالبا هتكون متوقع هو هيعمل إيه، إنما الكارثة العدو اللي أنت ما تعرفوش واللي غالبا بيكون أقرب الناس لينا. نركز في الكلمتين اللي فاتوا دول كويس جدا. المهم مصطفى عنده عدد كبير من الصحاب، وفي منهم القريب قوي، وده غالبا بيكون بنفس مواصفات العيلة، يعني برضو الصاحب ده هيكون من عيلة تجار وناس أغنية، وده الطبيعي. إنما مصطفى كان مصاحب كل الناس وبنفس الشكل، كلهم قريبين من أول العامل البسيط لحد أكبر تاجر في السوق. مصطفى لما وصل سن 26 قرر انه يتجوز، وده كان في بداية سنة 2013، وفعلا مصطفى يخطب من عيلة محترمة جدا، واتفقوا على كل التفاصيل وانه خلال سنة هيحصل الجواز. وبرغم ان مصطفى غني ومرتاح ماديا ويقدر يتجوز في اسرع وقت ممكن، لكن كان حابب يعيش مراحل في الجواز علشان يفهم قيمته كويس. العيلتين كانوا كويسين جدا مع بعض، والحقيقة كان اختيار مناسب جدا. المهم طبيعة اليوم عند مصطفى انه بيصحى بدري وبينزل على شغله زي ابوه بالظبط، وبيرجع الساعة 4 العصر يتغدى، وبعد ساعة ينزل شغله تاني. وطبعا خلال اليوم اخوه اللي في القاهرة بيتصل بيه كل شوية علشان يطمنوا على بعض، لحد يوم الاختفاء واللي يحصل فيه حاجة غريبة جدا. مصطفى ينزل بدري على شغله زي كل يوم عادي جدا، وعلى الساعة 4 العصر يرجع على البيت علشان يقعد مع العيلة شوية ويتغدوا مع بعض، وبعد ما يخلص غدا يقعد مع ابوه شوية ويتكلموا في الشغل وفي الحياة بشكل عادي، ومفيش اي حاجة غريبة بين عليه. وبعد ما يشربوا الشاي ويريح شوية ينزل على الساعة 5:30 ويبلغ أبوه أنه رايح على الشغل تاني، وتمر 3 ساعات والحاج محمود يلاقي ابنه اللي في القاهرة بيكلمه ويقوله أنه بيكلم مصطفى بقاله ساعة وتليفونه مقفول. بس الحاج محمود طمنه وأكد له أن مصطفى كان موجود في البيت واتغدوا مع بعض وبعدها نزل راح على الشغل، فاحتمال كبير يكون نسي يشحن الموبايل بتاعه، وتيجي الساعة 10 بالليل يعني مر 5 ساعات ولسه التليفون مقفول، والحاج محمود يتصل على المحل فيلاقي ان مصطفى مجاش على المحل اصلا. ينزل على طول على المحل ويكلم قرايبه وجيرانه وكلهم يتجمعوا في المحل عنده مصطفى، مفيش اي حد شاف مصطفى او لمحه، مصطفى فعليا اختفى. الجيران والقرايب وكل التجار بيدوروا على مصطفى في كل مكان لحد ما نوصل للساعة 1 بالليل، وبرضه التليفون التليفون مقفول، ولما أخوه عرف اللي بيحصل سافر من القاهرة على المنيا علشان يدور على مصطفى ويجي تاني يوم والوضع زي ما هو، ولازم يمر وقت معين علشان يتعمل بلاغ رسمي بالاختفاء. وخلال اليوم التاني يكمل الحاج محمود اتصالاته بكل التجار أو الناس اللي تعرف مصطفى، يمكن حد عنده معلومة. وفي الوقت ده كل أصحاب مصطفى القريبين موجودين في البيت وقاعدين مع والده ومع أخوه، وبيحاولوا يشوفوا أي حل يلاقوا بيه مصطفى. أصحابه كلهم زعلانين ومفيش حد عايز يصدق إن احتمال مصطفى يكون حصل له حاجة. ولما يمر الوقت الخاص ببلاغات التغيب يطلع أهل مصطفى على رجال الأمن ويعملوا بلاغ رسمي بالاختفاء، الاختفاء اللي فعلا ظروفه غامضة ومفيش أي اتهام لشخص. رجال الأمن تبدأ تسمع من الأهالي كل المعلومات اللي يعرفوها عن مصطفى وعن تحركات مصطفى بشكل عام، وكلهم اجتمعوا على إن مصطفى شخص مسالم ومعندوش أي أعداء، وده اللي فعلا كل الناس قالوه. وحتى الخلافات البسيطة اللي كانت بتحصل مع بعض التجار كانت بتخلص وبتتلم بسرعة، لأن مصطفى فعلا شخص مش بتاع مشاكل. ويلاقي رجال الأمن شاب يبقى قريب مصطفى بيقول لهم انه حصل بينه وبين مصطفى مكالمة الساعة 7، والمكالمة دي كانت غريبة جدا. مصطفى رد عليه عادي وقال له انه مع 3 اصحابه رايحين على مشوار، ومنهم واحد قريب مصطفى ده يعرفه كويس، وهو محمد علاء اللي عنده 25 سنة وحاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية، وعنده برضو تجارته الخاصة، ويبقى جار عيلة مصطفى من زمان جدا، والأهل عارفين بعض كويس، وهو بقاله 2 قريب جدا لمصطفى، يعرف عنه كل حاجة. وعلشان كده الناس كانت بتقول إن محمد علاء هو أعز صديق لمصطفى. ولما سأل رجال الأمن عن محمد علاء عرفوا إنه شغال في محافظة تانية، بس محافظته الأساسية هي المنيا، وعايش في نفس القرية بتاعة مصطفى. فيتم استدعاء محمد علاء، واللي كان باين عليه الصدمة جدا من اختفاء مصطفى. ومحمد علاء أول ما وصل عند رجال الأمن لقى والد مصطفى الحاج محمود هو اللي بيدافع عنه، لأنه فعلا لا يمكن يعمل حاجة في مصطفى، وإن والد محمد علاء كلم والد مصطفى وطلب منه التدخل، وإن يقول على شكل العلاقة اللي بين ولادهم، ويأكد إن محمد علاء ومصطفى أقرب 2 لبعض. وفعلا لما محمد علاء يقول ان مصطفى كلمه ده طبيعي وبيحصل كل يوم، وقابله هو رايح على الشغل بتاعه وكان معاه ناس، وعرف من مصطفى ان دول تجار من محافظة تانية، وسلم عليهم بالصدفة وقت مكالمة مصطفى مع قريبه. ورجال الامن بعد ما تاخد اقوال محمد علاء تشكره وتطلب منه ان يقول لهم اي معلومة يعرفها علشان يساعدهم انهم يلاقوا مصطفى. والناس وقتها قالت ان محمد علاء مستحيل يكون له علاقة باختفاء مصطفى، اولا هم اصحاب جدا وهو غني ومعاه فلوس، مفيش سبب تخلي محمد علاء يعمل في مصطفى حاجة، ده غير ان محمد علاء قدر يثبت لرجال الامن كل الاماكن اللي كان متواجد فيها مجرد ما كان بيسأل رجال الامن عن توقيت معين، مع التركيز ان المعلومات لحد اللحظة دي لسه قليلة جدا. المهم نوصل لليوم الثالث، والحاج محمود قاعد في البيت والحياة فعلا متوقفة تماما، وكل اللي شاغل همه انه يلاقي ابنه. وعلى الساعة 2 الظهر يلاقي رقم غريب بيتصل بيه، فيلاقي صوت جديد اول مرة يسمعه بيقوله ان مصطفى موجود معاهم وعايش كويس، والمطلوب 1,000,000 جنيه علشان يسيبه، وبعدها يقفل الخط. والد مصطفى مش مستوعب المكالمة، وبعد ما الخط اتقفل حاول يكلم الرقم ده اكتر من مرة، لكن دايما التليفون مقفول. يجري بسرعة على رجال الامن ويبلغهم بالمكالمة ويديهم الرقم، فيتعمل تتبع للرقم ده فيلاقوا ان الاشارة من مكان بعيد في محافظة سوهاج، والرقم ده بعد ما عمل المكالمة اتقفل خالص، ومفيش اي معلومة جديدة توصل من الاهالي خلال اسبوع، لحد ما تظهر بنت كلمت الحاج محمود وقالت له انها كانت على علاقة بمصطفى، وانها كانت معاه يوم ما اختفى وسابته الساعة 11 بالليل، بس هي مش عارفة راح فين بعد كده. والبنت بتقول للحاج محمود انها لما عرفت ان مصطفى اختفى وان البلد بتدور عليه فقررت تتصل بيه علشان تقول له المعلومة اللي هي تعرفها. والد مصطفى يجري بسرعة على رجال الامن ويبلغهم، وطبعا يديهم رقم البنت، والمكالمة دي بشكل عام انتشرت المعلومات اللي فيها، وبعدها على طول بدأت تنتشر الإشاعات عن مصطفى، وبقى فيه إشاعة بتقول إن مصطفى طلع بيعمل علاقات نسائية برغم إنه راجل خاطب، واحتمال واحدة من الستات اللي يعرفهم انتقمت منه بعد ما خطب، يعني غيرت ستات. طبعا المكالمة والإشاعة دي خلت رجال الأمن تدور ورا البنت دي اللي ما قالتش أي معلومة عنها، والمفاجأة إن برضو تردد الإشارة بتاعت المكالمة من مكان بعيد في محافظة القاهرة، وبرضو بعدها التليفون مقفول لحد لحظة البلاغ، وبعد يومين ومن رقم جديد خالص تيجي مكالمة لوالد مصطفى من الناس اللي خطفينه وبيعملوا تفاوض على المبلغ، لأن أبوه رفض يدفع 1,000,000 جنيه، وده كان طبعا طلب رجال الأمن علشان يحصل استدراج ومكالمات طويلة بين الناس اللي خاطفينه وبين والد مصطفى، فيتفقوا في نفس المكالمة انهم هينزلوا الرقم من 1,000,000 جنيه ل 850,000 جنيه. الحاج محمود يوافق بس بشرط انه يسمع صوت ابنه الاول، لكن رده عليه ان الفلوس الاول. في القضايا اللي زي دي رجال الامن بتحط كل الاحتمالات، وفي نفس الوقت بيجمعوا كل الادلة ويحاولوا يلاقوا ربط بينهم. الحالة لحد دلوقتي هي عملية اختطاف، وفي مساومة على 1,000,000 جنيه، وتم نزول الرقم ل 850,000 جنيه، وفي كمان علاقات نسائية، ده غير خلافات تجارية بينه وبين بعض التجار. وكل الاحتمالات والمعلومات اللي فاتت وارد يكون في اي واحدة فيهم الحل. يمر اسبوعين كمان، يعني مصطفى مختفي بقاله 3 اسابيع، والحالة زي ما هي، وكل اصحابه برضو بيتجمعوا في البيت عند والد مصطفى، وطبعا بينهم محمد علاء اللي قلنا على اسمه اول اشتباه حصل. كل المعلومات اللي يعرفها والد مصطفى واخوه بيقولوها لكل اصحابه، وكل واحد فيهم ياخد المعلومة ويحاول يلاقي حل من وجهة نظره، وطبعا كل اللي قاعدين بيسمعوا كل المعلومات. الغريبة ان اخو مصطفى ما كانش مرتاح خالص لتصرفات محمد علاء، واللي قاعد يأكد كل شوية على معلومات المفروض انه عارف انها غلط، يعني مثلا بيأكد على فكرة العلاقات النسائية وهو عارف كويس ان مصطفى مالوش خالص في الطريق ده، وبيأكد كمان ان مصطفى له علاقة بتجار اثار وغالبا هم اللي عملوا معاه المشكلة دي، وبيقول ان احتمال يكون حصل بينهم خلاف فالتجار دول قرروا انهم يخطفوا مصطفى ويعلموا عيلته الادب، وحاجات تانية زي ان مصطفى عنده علاقات بناس مجرمين قاعدين في الجبل وفي محافظات بعيدة. والحقيقة مفيش ولا حد كان مقتنع بالمعلومات دي، وطبعا الكلام اللي بيقوله محمد علاء ده مش طبيعي بالنسبة لوالد مصطفى او اخوه، والحقيقة انه بالنسبة كمان للجيران وللاصحاب مفيش حد مقتنع بالكلام ده غير محمد علاء وبس. يمر شهر كامل على اختفاء مصطفى، وخلال الشهر ده والد مصطفى يجيله 5 مكالمات من العصابة اللي خطف ابنه، والخمس مكالمات من 5 ارقام مختلفين، وبعد التتبع ليهم يكتشف رجال الامن انهم برضو من 5 اماكن مختلفين، وطبعا ده غير مكالمة البنت اللي اختفت خالص بعد كده. وطول الوقت رجال الامن بتجمع معلومات عن العلاقات الخاصة بمصطفى، ويتأكدوا ان مصطفى ما عندوش علاقات نسائية، وكمان يتأكدوا ان ما عندوش اي مشاكل مع التجار، وان معظم علاقاته مع ناس عادية وملهمش اي علاقة بالاجرام. وبسبب المعلومات اللي اتأكدت دي يلفت انتباههم ان الشخص الوحيد اللي بيأكد على عكس الحقيقة هو محمد علاء. بس السؤال فعلا لو له علاقة بخطف مصطفى يعمل كده ليه؟ فيقرر رجال الامن تكثيف البحث الجنائي عن محمد علاء كويس، وكشف كل العلاقات وكشف كل المعلومات اللي هو مخبيها، لانهم كانوا متأكدين انه يعرف مصطفى فين. ويطلب رجال الامن من والد مصطفى انه يتفاوض مع المجرمين اللي بيكلموه، وانه ما يقولش اي معلومة خالص لاي حد، وتبدأ عملية البحث الجنائي عن محمد علاء. واللي يكتشفوا ان معظم اللي كان بيحاول يثبته على مصطفى موجود عنده هو. محمد علاء هو اللي عنده علاقات نسائية مشبوهة، وهو اللي عنده علاقات مع مجرمين. يوسع رجال الامن دايرة البحث عن محمد علاء علشان يكتشفوا معلومة مهمة جدا، ان الرقم اللي اتكلمت منه البنت اتصل على رقم محمد علاء اكتر من 53 مرة، وده قبل مكالمة والد مصطفى اللي عملتها البنت باسبوع. والمعلومة التانية انه حصل حصل خلاف من سنة تقريبا بين مصطفى وبين محمد علاء على مبلغ مالي، كل واحد فيهم كان شايف ان له الحق في المبلغ ده. والمعلومة بتقول ان محمد علاء بعد الخلاف ده قعد مع مصطفى وحلوا كل المشاكل، والمبلغ كان 350,000 جنيه. ومع تتبع تحركات محمد علاء يكتشف رجال الامن ان محمد علاء سافر سوهاج في وقت قريب من وقت المكالمة اللي جات لوالد مصطفى من الناس اللي خطفوه واللي قدروا يحددوا انها كانت من سوهاج. ده غير انه سافر القاهرة واماكن تانية كتير، وهي غالبا نفس الاماكن اللي حصل منها مكالمات التفاوض على الفلوس. يبقى محمد علاء هو المتهم الرئيسي والمحتمل في خطف مصطفى. فيتم استدعاء محمد علاء تاني، بس المرة دي يلاحظ رجال الامن انه باين عليه التوتر جدا، وده مش زي المرة الاولى خالص، ويواجهوه بالمعلومات والادلة اللي معاهم. لكن يحاول محمد علاء انه ينكر اكتر من مرة ان ملوش علاقة بالموضوع خالص، لكن طبعا يتلخبط اكتر من مرة في الاقوال ويغير كلامه اكتر من مرة، لحد ما يعترف في الاخر انه عارف مين اللي خطف مصطفى بس ما يعرفش يوصل عندهم. واعترافات محمد علاء هتتغير اكتر من مرة. في البداية قال لرجال الامن انه بعد ما مصطفى خطب كان عايز مبلغ مالي كبير، وان ابوه بخيل وما بيرضاش يديله فلوس، فقرر انه يعمل قصة الخطف دي علشان ياخد الفلوس من ابوه وبعدها يوزع فلوس على الناس اللي خطفينه والموضوع يخلص. بس طبعا الاعتراف ده ولا كان مقنع لرجال الامن ولا كان مقنع لمحمد علاء شخصيا، لانه هو بيقوله كان باين عليه انه مش مصدق نفسه، راجل تاجر ومليونير وعنده فلوس ويقدر بمنتهى البساطة يتصرف في اي مبلغ مالي، ايه اللي يخليه يعمل القصة دي علشان ياخد من ابوه شوية فلوس؟ فلما يحس ان رجال الامن مش مصدقينه فيقرر ان يقول الاعتراف التاني. محمد علاء قال فعلا انه حصل خلاف بينه وبين مصطفى على 350,000 جنيه، لكن هو سامحه فيهم، وبعدها اتفقوا انهم يشتغلوا في الاثار، منها مصطفى يكسب ومنها محمد علاء يرجع الفلوس بتاعته. ومصطفى قال له ساعتها انه يعرف تجار اثار تقال قوي موجودين في الجبل، وفعلا اليوم اللي اختفى فيه قابلوهم هما الاتنين، بس التجار طلبوا من مصطفى ان هو بس اللي يروح معاهم، ولان محمد علاء عارف خطورة الناس دي فسمع الكلام ومشي. ومصطفى وعده انه هيخلص كل حاجة ويشوف التمثال الاثري وبعدها يرتبوا المكسب هيكون ازاي. ولما عرف ان مصطفى اختفى خاف يقول لرجال الامن على القصة دي علشان محدش يتم اتهامه في اي حاجة، وفي نفس الوقت ما يكونش له علاقة بتجار الاثار. في نفس التوقيت رجال الامن تقدر توصل للبنت اللي كلمت الحاج محمود والد مصطفى ويتم القبض عليها، واول ما تشوف رجال الامن تقول لهم على طول ان ملهاش دعوة باي حاجة، واللي قال لها تعمل كده هو محمد علاء، وهو اللي اشترى الرقم اللي اتكلمت منه. وهنا الموضوع يتغير خالص عند رجال الامن، ازاي واحد خايف يقول اي معلومة عن تجارة الاثار، وازاي صديق عمره مختفي وفي نفس الوقت عنده القدرة الذهنية انه يكلم بنت ويخليها تكلم ابو مصطفى وتقوله انها كانت معاه؟ اكيد محمد علاء عنده هدف من المكالمة دي. فيتم مواجهة البنت مع محمد علاء، وطبعا مفيش قدامه اي حجة يقولها الا الحقيقة، واعترف انه هو فعلا اللي قال لها تعمل كده. بس لسه الاعتراف الاهم مجاش. في الوقت ده يكون مر شهر وتلات اسابيع على اختفاء مصطفى. المهم بعد ضغط رجال الامن على محمد علاء يعترف باهم معلومة، ان مصطفى مات ومدفون في الجبل، وهو اللي خطط ومدبر كل حاجة. يعني الراجل ميت من اول يوم اختفى فيه، وكل مكالمات التفاوض دي بتحصل اصلا ومصطفى ميت. يلا نسمع الاختلاف مع الشيطان ممكن يعمل ايه. من سنة ومن ساعة الاختلاف على الفلوس بين مصطفى وبين محمد علاء الموضوع ما انتهاش ولا حاجة، ومن وقتها محمد علاء قرر انه ينتقم منه، والواضح هنا انها عملية حقد وغل مش اكتر. مفيش حد يختلف مع حد يعمل فيه كده الا اذا كان شيطان بجد. بعد ما يوهم محمد علاء مصطفى ان الخلاف اللي بينهم خلص، يبدأ يقترح عليه انهم يشتغلوا مع بعض في تجارة الاثار، وان عنده ناس هيساعدوه في كل خطوة لحد البيع، المهم الفلوس تكون جاهزة. وطبعا مصطفى مليونير وابوه غني ويقدر يحضر الفلوس دي بسهولة. مصطفى رفض الفكرة، لكن محمد علاء طلب منه انه يساعده ويقف جنبه، وانه عايز يجرب حظه ويقدر كمان يشوف التماثيل بنفسه. وفي يوم الاختفاء كلم مصطفى اكتر من مرة خلال اليوم يأكد له على الميعاد، وفي نفس الوقت يطلب منه انه ما يقولش لأي حد لسرية الموضوع. وفعلا مصطفى عمل كده، والمكالمة اللي جات له من قريبه كانت بالصدفة، ومحمد علاء قال له ان هيكون معاهم اتنين هم المسؤولين عن كل حاجة، غندي وبدوي. غندي شغال سواق وعنده عربيته الخاصة وعايش في الجبل، وبدوي شغال عامل وبرضه عايش في الجبل. محمد علاء اتفق معاهم انهم هيخطفوا مصطفى وهو هياخد حقه منه ويقتله، وبعدها يدفنوه في الجبل، وبعدها يعملوا مكالمات التفاوض ويطلبوا 1,000,000 جنيه. محمد علاء هياخد 500,000 وهما الاتنين هياخدوا 500,000، وطبعا الاتنين وافقوا على طول لان فيها فلوس. علشان كده قلتلكم من البداية ثلاث شياطين. المهم ينزل مصطفى من البيت على اساس انه رايح على شغل، ويقابل محمد علاء وغندي وبدوي ويركبوا مع بعض في عربية غندي ويطلعوا على الجبل. واول ما يوصلوا يطلع بدوي حديدة كبيرة ويضرب مصطفى على راسه اكتر من مرة، وبعدها محمد علاء يطلع مطوة ويقعد يضرب فيه لحد ما يموت. طب خلاص، ما الراجل مات، لا لازم نخفي المعالم كويس. يقوم غندي يحط جثمان مصطفى تحت العربية ويمشي عليه اكتر من مرة علشان يشوهوا المعالم خالص، وبعدها يشيلوه وتقريبا ما فيهوش جزء سليم خالص، ويحطوه في حفرة كانوا محضرينها، ويجيبوا قوالب طوب حجرية كبيرة ويحطوها فوق الجثة، ويطلب منهم محمد علاء انهم يختفوا خالص وهو هيخلص باقي اجزاء الخطة ويجيب لهم الفلوس لحد عندهم. وبعدها ينزل محمد علاء على البلد ويقعد عادي وسط الناس، ولما خبر اختفاء مصطفى يتعرف يروح على البيت بتاعه ويقعد وسط اهله، والمفروض انه منهار. وفي الحقيقة هو كان قاعد بيجمع معلومات، واللي خلاه يطلب من البنت تكلم والد مصطفى انه عرف ان رجال الامن قربت تحل الموضوع، فقرر انه يشتت التفكير شوية لحد ما يعرف ياخد الفلوس، وطبعا يتم القبض على غندي وعلى بدوي، ويتم استخراج جثمان مصطفى اللي مدفون في الجبل مربوط من ايديه ومن رجله، ومفيش حاجة في جسمه سليمة. وصحيح الجثة اتحللت لانها مدفونة في الجبل بقالها شهرين. وبعد المحاكمات وعرض كل الادلة يتم الحكم عليهم بالاعدام. مفيش حد متوقع ان اعز صديق هو اللي يعمل كده، ولا حد متوقع ان مصطفى ميت من اول يوم اختفى فيه، ولا حد قادر يتخيل ان الغدر والحقد والغل ممكن يوصلوا انسان للانتقام بالشكل ده، يقتلوه ويقطعوه ويمشوا عليه بالعربية. وعلشان كده وصفنا الحلقة دي بالاختلاف مع الشيطان، لانه صعب بني ادم طبيعي يعمل كده. سلام عليكم.